فعليهما جميعا القصاص بناء على القاعدة السابقة. أمسك شخصا ليقتله بدون مواطأة فهذا على القاتل القصاص لأنه مباشر، والثاني يحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات فيجازى بمثله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وقد روي في ذلك أثار عن الصحابة. وقال بعض أهل العلم بل يقتلان جميعا ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعان. وصحيح أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر، لكن هنا المباشرة مبنية على السبب، لولا نزاره ما قتله. فإذا تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فيقتلان جميعا فيقتلان جميعا. وذهب آخرون سبحان الله المسائل اللي ما فيها نص يكون النزاع فيها كثير إلى أن الممسك يعزر فقط وليس عليه ولا يجب أن يحبس حتى يموت، لأن هذا الرجل ما فعل شيئا يجب القصاص، نعم، وإنما فعل محرما بالمعاونة على هذا الأمر. فهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، ولكن المشهور من المذهب أنه يحبس حتى يموت، يحبس حتى يموت. وعن أحمد رواية أنه يقتل ما دام علم أنه سيقتله. وما دامت المسألة ليس فيها نص يختلف من الأقوال، فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة، إلى المصلحة. فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يقتل هذا لئلا يكثر العبث والفساد فإن هذا له وجه، وإذا رأى ألا يفعل فلينسب حتى يموت، فليحبس حتى يموت. أما كون نعزره بجلدات أقل من عشر على ما سيأتي منذ الرحم هذا لا يسوء أبدا. طيب، فإذا إذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم صورة الله؟ ثلاث صور. نعم. لا ما يدري عنه ولا شيء، ما يعرف عنه ولا شيء. أحد المواطع ما يكتفون، لكن هذا متى باع الإنسان معه السيف شاهره هذا الإنسان، نعم، ويقول رده وسبب. طيب نعم، لا الاتفاق اللي يقول ترى نبي الحبس. اختلف ايضا الفقهاء هل يطعم ويسقى او يقتل المحبوس. نعم، اي بعض العلماء يقول لا يسقى ولا يقتل. اذا كان ما سقي ولا اكل معناه ذبحناه اشد مما ذبح صاحبه، ولا لا يبني يتلوى ويتعب واخره الموت. لكن الصحيح من انه يعطى اكلا ويعطى شرب. نعم، لا له نظيف بس مو على هذا، مو في هذا الجنان. ومثل العيان الذي يؤذي الناس بعينه يجب ان يحبس حتى يموت. العيان ينحف النحوف. أي في المسألة هذه هي عن مرية عن الصحابة، روي عن عمر رضي الله عنه وأظن بعد عن علي. أما المعنى فظاهر أنه يقتضيه لأن فيه حبس هذاك حتى مات، بس من الموت تختلف، هذا حبسه ومات سريعا وذا يموت الله أعلم بعد حين. طيب، وإن أمسكه لسبع ونحوه مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الممسك. شافوا مثلا سبع يلاحق إنسان فأمسك هذا الإنسان للسبع وقال أخشى إن أمسكته وأعطيته السبع يأكل أنت، نعم، فمن هو عليه الضمان؟ طيب عندنا مباشر متسبب. المباشر ليس أهل الضمان. ما يمكن نروح طالب الأسد ونقول تعال عليك الضمان لكن نقتص منك كل أدفع الدية. نعم. إذن فالقصاص على من؟ على الله يحفظك. القصاص على الممسك. يمكن لك راح منه. القصاص على الممسك يعني لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبب. طيب لو كان الذي لاحقه مجنونا مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ. لكن هل نقول هنا إنه يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية؟ هذا الأخير هو هذا. يقول لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذا الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب الدية عليه على عاقلته. فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية بامتناع القصاص في حقه. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة الإكراه. أقرأ مكلف على قتل معين فالقصاص عليهما. هذه مسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء. نعم. مكلف يعني بالغ عاقل. أكره مكلفا على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل أو اقتل فلانا إذا لم تقتله قتله وهو قادر على تنفيذ ما هدده به. أما إذا كان غير قادر فليس بإكراه لكن هو قادر يعرف إن لم يفعل نفذ ما هدده به. فقال اقتل فلانا أو اقتل هذا الرجل معين. نعم. فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل. فعلى من يكون الضمان؟ يقول فالقصاص عليهما. عندنا الآن قال مباشر ومتسبب. المباشر الذي أكره والمتسبب الذي أكره. أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان عن المباشر؟ ها؟ قيل به. وأن الضمان على المكره فقط لأنه المباشر ولأنه لا يجوز للإنسان أن يذلف غيره لاستبقاء نفسه. يجوز لا؟ واحد مثل معه صبي صغير سمين وهم في البر وماتوا من الجوع جاء وقال إن بقيت أنا وهذا الصبي الصغير السمين هلكت من الجوع ويبقى يهلكه بعد لكن أبدا صبوه أكثر. ما رأيكم؟ يصبح حرام ما يجوز. هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتل النافي فقال اقتله الان لان نفسه من القتل. نقول الان انت في الحقيقه اهلكت غيرك وشنو؟ لاستبقاء نفسك. فانت لا يجوز ان تهلك غيرك لاستبقاء نفسك الا واذا قتلك هذا الرجل الذي اقراك فهو عند الله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكره فقط علل ذلك لأنه مباشر ومتسبب والضمان المباشر والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه. نعم. وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكره فقط وقالوا إن الصحيح مباشرة متسبب، لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب، والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء، بمنزلة الإلجاء، فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات المضروب، أي من يضمن؟ واحد من تفجع وضربته رجال آخر ومات المضروب، على من يكون الضمان؟ طبعا على الضارب، هذه ما في أشكال. فهم يقولون هنا إن المكره حمل المكره حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل، فيكون الضمان على المكره بالكسر لأنه ملزم. بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة، لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا، فيكون القول الوسط يعني المسألة هو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا. طيب كلمة على قتل معين، على قتل معين لو كان على قتل مبهم، قال يا الله هالساعة رح جيب لي راس أي واحد من الجاهل، نعم، وإلا قتل، فذهب الرجل وجد أسلوب واحد وقتله وجاب، على من يكون الضمان؟ نعم المباشر، المباشر لأنه ليس على قتل معين ملزم به ومرجع إليه، فهو على المباشر. طيب كلمة مكلف مكلفا لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا قال لا اقتلها الرجال وإلا قتل، فالصغير قتل هذا المكلف، نعم، فما رأيكم؟ على المكره ليه؟ لأن المكلف، لأن غير مكلف ليس له إرادة وقوة في المدافع، فهو شبيه بالإلجاء تماما، فلذلك يكون على من أكرهه على المكره، نعم. لا لا ما تحمل. طيب إذا أكره غير مكلف مكلف على قتل معين، يعني مثلا نسأل الله السلامة واحد مجنون لا قتل وجدك بالسوق قال يا الله هسه أقتل هالرجال وإلا قتل مجنون، ها؟ فما لا يكون كلام الفقهاء يقول إنه على المباشر، المباشر لأن ذلك لا قصد له، يقول لأن ذلك ما له قصد، مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ننفذ ما هدد به أكثر من العاقل، صح ولا لا؟ العاقل ربما لو يقول له مكره أنا ما يمكن أقتله، فبتقتل المكره أنا ما يمكن أقتله، يمكن ذاك المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع، لكن هذا مجنون إذا اللي براسه يبي نفسه، نعم، يقول ما أقتله إلا قتله، تقدر يقول لا إن قلت لا فأنت جازم 100% على أنه يبي يقتله، لا سيما إذا صار منه أرهن منك وأنه تقدر تعرف من يقتل ما يقول، نعم. هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر، يرون أن القتل على المباشر، وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيء، وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا، وطبعا لا قصاص على المجنون، لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية، لو قيل بهذا، لكن ما رأيت فيه قول، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكنهم يقولون لا، يكون الضمان على المباشر، لأنه يبدأ يقول لا ويهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب، نعم، إذا أمكنه أن يهرب، مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإكراه،